وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين ما وري عنهما من

بعدهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون

ونادى لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء يَوْمَ يَأْتِي

أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا

قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به بالكتاب وأقاموا الصلاة

شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا

يسبحونه وله يسجدون.